الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في وجه مبطلية الزيادة، حيث لا إشكال في أن الزيادة مبطلة للصلاة، وإنما الكلام في وجه ذلك. فهل الوجه في ذلك أن عدم الزيادة أخذ جزءا من المركب، وهذا سبق الكلام فيه، أم أن الوجه في المبطلية أن عدم الزيادة أخذ شرطا في المركب أو الجوز، وهذا سبق الكلام فيه. ووصل الباحث إلى ما ذكره السيد الإمام قدس سره في غير موضع من بحوثه، أن الوجه في مبطلية الزيادة جعل الشارع للمانعية جعلان مستقلان. بيان ذلك، أفاد قدس سره أنه لا وجه لأن يقال إن عدم الزيادة شرط في المركب الصلاة أو في الجزء، فضلا عن اعتبار عدم الزيادة جزءا. والسر في ذلك أن العدم بطلان محض، فإذا كان العدم بطلانا محضا فلا يعقل، أحسنت مولانا الجليل، فلا يعقل أن يكون موصوفا بالشرطية أو الجزئية، فإن العدم ليس وليس أيس، وما كان ليسا فلا يتصف بصفات الأيس من شرطية أو جزئية، وسائر ما يحمل على العدم كقولنا عدم شيء علة لعدم المعلول، أو قولنا عدم ذلك الشيء ملحوظ، كل ذلك نظر فيه إلى مفهوم العدم لا إلى واقع العدم، فمفهوم العدم موجود ذهني فهو من قسم الوجود، وأما واقع العدم فهو بطلان محض، فلا يعقل أن يكون شرطا أو جزءان. فإن قلت بأن أهل الحكمة جعلوا من أجزاء العلة عدم المانع، فقالوا بأن العلة مؤلفة من المقتضي والشرط وعدم المانع، فعدم المانع جزء من العلة، فكيف اتصف العدم بالعلية؟ قلت إن هذا مجرد تعبير مسامحي لأجل التقريب، وإلا فالعدم لا علية له، كذاك في الأعدام لا علية وإن بها فاه فتقريبية. فإن قلت بأن أهل الحكمة ذكروا أن لعدم الملكة حظا من الوجود، قلت هذا غير معقول، إذ لازمه اجتماع النقيضين، إذ كيف يكون عدما وله حظ من الوجود؟ فهذا مجرد تعبير مجازي بمعنى أن الفارق بين عدم الملكة والعدم المحمولي أن العدم المحمولي لم يؤخذ فيه القابلية، يعني قابلية المحال، بينما عدم الملكة أخذ فيه قابلية المحال، وإلا فلا فرق بين العدم المحمولي وعدم الملكة في أنه ليس له شنو حظ من الوجود. إذن فإرجاع مبطلية الزيادة للصلاة إلى شرطية عدم الزيادة غير معقول أصلا في نفسه. فالصحيح أن نذهب إلى مبنى ثالث ومسلك ثالث في المسألة، فنقول إن الشارع استقلالا جعل المانعية للزيادة، فكما أن الشارع جعل الملكية جعلا استقلاليا فقال من أحيا أرضا مواتا فهي له، يعني ملكه، أو من هذا ملك، فكذلك الشارع استقلالا جعل شنو المانعية، فقال الزيادة في الصلاة مانعون، فلأن الشارع جعل المانعية للزيادة كانت الزيادة شنو مبطلة، لا من باب شرطية العدم. وهذا هو مقتضى ظلية وعاء الاعتبار لوعاء التكوين، حيث أفاد جمع من المحققين ومنهم الإصفهاني قدس سره أن عالم الاعتبار حاك عن عالم التكوين، فكما أنه في عالم التكوين الوجود مانع لأن عدمه شرط، فكذلك في عالم الاعتبار. مثلا إذا قلنا إن الرطوبة رطوبة الجسم مانع من شنو؟ احتراقه. فمرجع ذلك في عالم التكوين إلى أن المؤثر في منع الاحتراق هو شنو؟ نفس الرطوبة. الرطوبة مانع، لا أنه أخذ تكوينا في علية النار للاحتراق شنو؟ عدم الرطوبة. فإن عدم الرطوبة لم يؤخذ دخيلا في علية النار للاحتراق، وإنما المقام من باب تزاحم المقتضيين، وقد بينا ذلك في مسألة الضد في بحث الأصول. وبيان ذلك أنه إنما نرى التمانع بين الضدين في الوجود كالقيام والقعود، حيث لا يمكن اتصاف الجسم بالقيام والقعود في آن واحدين، فيقال الوصفان أو العرضان المتنافران تمام التنافر، بحيث لا يستوعبهما الجسم معا في آن واحد ضدان، ألا يقولون كذلك؟ فما هو مرجع التمانع بين هذين الضدين؟ هو التزاحم بين المقتضيين، بمعنى أن المقتضي لوجود القيام مزاحم للمقتضي لوجود القعود، فنتيجة تزاحم المقتضيين امتنع اجتماع المقتضيين، يعني شنو؟ الأثرين. وهناك تزاحم بين المقتضيات، فلم يؤخذ في مقتضي القيام عدم مقتضي القعود، ولم يؤخذ في مقتضي القعود عدم مقتضي القيام، بل كل منهما لمكافأته للآخر زاحماه ومنع من تأثيره. ففي عالم التكوين الوجود مانع ومزاحم، لأن عدمه دخيل في العلية والتأثير. فكذلك الأمر في وعاء الاعتبار، يعني في عالم الاعتبارات. فمرجعوا يا سيدنا، بس أكمل هذا مطلب واحد من العلماء نكمله وبعدين نجي احنا شو نقول، خلا كمل دطيني مجال وبعدين انتحتوا على راحتكم، كملوا كل شيء تقول. فكذلك في وعاء التشريع، فالمشرع عندما يقول الزيادة في الصلاة مانع من الصحة، فمعناها أن وجود الزيادة مزاحم في التأثير لملاك الصلاة. فهناك عندنا شنو؟ مقتضيان متمانعان، مقتض للصحة وهو ملاك الصلاة، ومقتض للخربطة وهو شنو؟ الزيادة. فالزيادة مقتض مزاحم للمقتض الآخر، وهذا هو معنى مانعية الزيادة، لا أن عدم الزيادة دخيل في تأثير ملاك الصلاة في صحتها. وبالتالي فالمشرع استقلالا جعل المانعية للزيادة ولا وجه لللف والدوران، وجعل المسألة من باب شنو؟ شرطية العدم. وقولوا من البداية المشرع قال الزيادة مانعون لأن عدمها شرط، فإن هذا التواء لا حاجة له. ويمكن للمشرع أن يجعل المانعية أو الشرطية بنحو مستقل، فمثلا المشرع قال أقم الصلاة بأجزائها المعروفة، ثم بعد ذلك رأى المصلحة في أن يضع شرطا جديدا فقال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فجعل التوجه للكعبة شنو؟ شرطا، لا بمعنى أنه غير المركب، لا، فالأمر بالمركب الصلاة باق على حاله، لم يغيره الشارع، وإنما أضاف إليه شرطية استقبال الكعبة. فشرطية استقبال الكعبة مثلا مجعولة استقلالا. كذلك المشرع قال أقم الصلاة بأجزائها المعروفة، ثم جاء من قبل الصادق عليه السلام أنه قال لا تصلي في وبر ما لا يؤكل لحمه، فجعل المانعية لكون ساتر العورة مما لا يؤكل، من دون أن يغير الأمر بالمركب، بل أضاف إليه جعل المانعية. هذا تمام كلامه. تفضل الآن سيدنا. لا تلافي بين المقتضيات. أدري أدري اللي ينتج شنو هو؟ أقول بس المقتضيات تتسافى، لا تتسافى لأنه نفس الأثرين متنافي. ممتاز، فأنتم تقولون قلنا في هذا الشرح إن لما كان الوصفان بينهما تمام التنافر يعني بين القيام والقعود حصل التزاحم بين شنو؟ بين المقتضيين، مقتضي القيام ومقتضي القعود، هذا الذي قلنا. ما الآن أشرت له معذرة ميخا. لما كان بين الوصفين والمقتضيين والأثرين تمام التنافر أصبح تزاحم بين المقتضيات. زين، يعني انتو جوهر كلام السيد ما عندكم اعتراض عليه؟ لا جوهر كلام عليه. ويلاحظ على ما افيد، اولا بان اعتبار الشرطية او الجزئية للعدم هل هو ممتنع بلحاظ عالم الجعل او هو ممتنع بلحاظ عالم الملاك؟ فان كان منظوره قدس سره ان الامتناع بلحاظ عالم الجعل، فمن الواضح أن الأمور الاعتبارية تابعة للمصحح العقلائي، فمتى ما كان للاعتبار مصحح عقلائي كان أمرا ممكنا، وجعل الشرطية للعدم أو جعل الجزئية مجرد شنو؟ اعتبار استحالة فيه، إنما يحتاج نفوذه وفاعليته إلى مصحح عقلائي. فمتى ما كان له مصحح عقلائي كان اعتبارا صحيحا، وإن كان منظوره عالم الملاكات بمعنى أنه لا يعقل أن يكون العدم دخيلا في الملاك كي يكون شرطا أو جزءان، لأن العدم لا مؤثر ولا متأثر، فهذا إنما يتم إشكالان لو انحصرت ملاكات الأحكام الشرعية في الملاكات التكوينية، فإن الملاك التكويني لا علقة له بالعدم، لا تأثرا ولا تأثيرا، هذا كلام صحيح، ولكن المفروض أن لا دليل على حصر ملاكات الأحكام الشرعية بالملاكات التكوينية، بل قد يكون ملاك الحكم من المستقلات العقلية في باب الحسن والقبح، وقد يكون ملاك الحكم من الأمور الاعتبارية أصلا، وقد بينا ذلك في الدرس السابق. فحيث يحتمل أن ملاك الحكم من قبيل القبح والحسن، أو ملاك الحكم من قبيل الوهن والهتك التي هي أمور اعتبارية، فمن المعقول أن يكون العدم قيدا في ملاك الحكم إذا كان ملاكا، إذا لم يكن ملاكا تكوينيا. هذه الملاحظة الأولى. لا، هو اللي جاي ينقض، شوفوا، مو هو جاي يستدل، لحظة سي شيخنا، هو جاي ينقض مو جاي يستدل، شوفوا لاحظوا، هو جاي ينقض، هو يقول لا يصح جعل الشرطية للعدم، فهو قاعد يذكر سالبة شنو؟ كلية، هو قاعد يدعي سالبة، لا لا لا لا لا، ما قالوا هم ما يقولون، هم يقولون يصح جعل الشرطية للعدم، لا يقولون كل عدم فهو شرط، هذا لا أحد يدعيه ولم يقل به أحد، هم يقولون يصح جعل الشرطية للعدم لأنهم يقولون كل عدم فهو شرط، ما حد يدعي الموجب الكلية، هو في المقابل يدعي السالب الكلية، لا يعقل جعل الشرطية للعدم، هذا هو نقول لا يعقل في وعاء الاعتبار، والاعتبار سهل المؤونة يحتاج لمصحح عقلائي، لا يعقل في وعاء الملاك، الملاك لا ينحصر بالملاكات التكوينية، هذا الذي نقول. الملاحظة الثانية، لا يوجد بين الوجود، أحسن أحسن، الملاحظة الثانية أنه أفاد أن المشرع مما يمكنه أن يجعل المانعية مستقلا لشنو؟ للوجود، فيقول الزيادة مانع، فتكون المانعية مجعولة استقلالا، وقع وقد أصر على هذا المطلب في علم الأصول، قال إنما يحكى من أنه لا يصح جعل الجزئية والشرطية والمانعية جعلا استقلاليا هذا المحكي شنو وهم، بل يمكن جعل هذه الأمور جعلا مستقلان، فلا حاجة إلى اللف والدوران وأن نقول عدمها شرطون، قل هي هي هي مانعون. ولكن ذكر في كلمات المحققين النائين والإصفهاني وجهان لإثبات امتناع جعل المانعية للوجود أو لغوية الجعل. نجي إلى الوجه الأول وهو ما أفاده الميرزا النائيني قدس سره في فوائد الأصول، المانعية للوجود، الكلام كله في المانعية للوجود، الزيادة مانعون. خوش. فحينئذ ذكر المحقق النائيني في فوائد الأصول في بحث الأحكام الوضعية في جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية في الجزء الرابع، بمناسبة أن الحكم الوضعي منتزع من الحكم التكليفي أو أنه مجعول استقلالان، دخل في هذا البحث فأفاد المحقق قدس سره أنه لا يعقل جعل الشرطية أو الجزئية أو المانعية استقلالا، غير معقول، والسر في ذلك أن عنوان الشرطية والمانعية من المعقولات الثانوية، بمعنى أن الذهن لا يتعقله حتى يتعقل مفهوما قبله. فإذا قيل الوضوء شرط، فالذهن لا يتعقل شرطية الوضوء حتى يتعقل وجوده مشروط، فلولا أن هناك أمرا بمشروط لما كان الوضوء شرطا، فتصور الشرطية للوضوء متفرع على تصور أمر بمشروط يكون الوضوء شرطا له، وتصور الجزئية للركوع متفرع على تصور أمر بمركب يكون الركوع جزءا منه، وتصور مانعية القهقه للصلاة، عندما نقول القهقه مانعون، البكاء مع الصوت شنو مانعون، تصور المانعية له فرع تصور أمر بمركب يكون، قولوا ياي هذا مانعان. فبما أن الشرطية، يا شيخ إحسان أحسن إلينا، فبما أن الشرطية والجزئية والمانعية من المفاهيم التي لا تتعقل إلا مسبوقة بأمر بشيء، إذن فلا محالة عنوان الشرطية منتزع من الأمر بالمشروط، فمتى ما أمر بالمشروط انتزع من الأمر بالمشروط عنوان الشرطية، ومتى ما أمر بالمركب انتزع منه عنوان جزئية، ومتى ما أمر بالممنوع انتزع منه عنوان المانعية. فمرجع الشرطية والجزئية والمانعية عند التحليل إلى مفهوم منتزع من أمر بشيئين، لا أن المقنن ابتداء يقول شنو الزيادة مانع، مانع من أي شيء؟ مانع الوضوء شرط، شرط لأي شيء؟ شرط على الحق مجهول استقلاله، فلا بد أن يقال شرط للصلاة. شرط للصلاة يعني شنو؟ يعني أن الصلاة أمر بها مقترنة به، فلأجل ذلك أصبح شرطان. ولذلك التزمت، إن التزمت ليش بالأنثى؟ بالتأنيث على المدرسة. ولذلك التزمت مدرسة النائيني قدس سره بأن دليل البراءة لا يرفع الشرطية والجزئية والمانعية حتى يرفع منشأ الانتزاع، ألا وهو الأمر بالمركب أو الأمر بالمشروط. فش رايك سيدنا بين الكلامين؟ هذا يقول يصح، يقول لا. خو شنو شنو معنى الجعل الاستقلال؟ الجعل الاستقلال يمكن اشاره مثال اول من دون الكلام بالامر بالمركب، يقول جعلته شيء يسموه هذا استقلال. شنو معنى كلامه؟ انما يصدق اذا كان صياغه الجعل كله واحد، ما انتزع من جعل الواحد الشرطيه. خلوا عالم الطهاره مثلا، مولا يقول الصلاه مشروطه بالطهاره بجعل واحد، هنا يصير الانتزاع. بينما ما ينافي انه المرأة يؤمن بالصلاة بعدين يؤمن بأمر جعل استقلالي بشرطين. سيدنا الجليل خلوا عالم الصياغات، خلنا نجي الآن إلى نقطة ثبوتية. عندنا أمر بالصلاة ما الشكل تقولوا زين، جاء الشارع قال استقبال الكعبة شرط، استقبال الكعبة شرط للصلاة حتى لو ما أمر بالصلاة مع الاستقبال. الشارع قال أنا ما أمرك بالصلاة مع الاستقبال، ما أمرك، يصير شرط حتى مع عدم الأمر به. لو نتيجة حتى لو بالنتيجة، لو صليت يعني الصلاة مأمور بها، هل يمكن للشارع أن يقول بلي استقبال الكعبة شرط في صحة هذا المركب، بس أمر بالمركب معه ماكو؟ يصير لو ما يصير؟ ما يصير شرط، ممتاز. فالشرطية صارت متفرعة على الأمر، فإما أن يأمر بالصلاة مع الاستقبال أو لا، فإن أمر مع الصلاة مع الاستقبال ما احتجنا لجعل الشرطية، وإن لم يأمر لم يفد جعل الشرطية. بعد ما قبلت نعم، هذا الدليل لا ينفي جعل الشرطية والجزئية نحن نستقل، وإنما يثبت لزوما أن يكون هناك أمر في مرحلة سابقة. خب، وإذا وجد أمر أغنى، وإذا وجد أمر أغنى يعني كأن يفعل أجزاء الصلاة من دون أن يوجد الطمأنينة، فيقول مثلا صلي وهذه أجزاء العشرة، ثم بخطاب آخر يقول ليس الكلام في عالم الصياغة. رجعنا للإشكال في عالم الصياغة، ليس الكلام في عالم الصياغة. عالم الصياغة يقدر يقول الزيادة مانع في غير كلمة، يقدر يقول ايه، انا مو اتكلم في عالم الصياغة. يقدر يقول ولا ما يقدر يقول؟ يقدر يقول، شنو المشكلة؟ يقدر يقول اقم الصلاة ثم يقول الاستقبال شرط، يقدر يقول اقم الصلاة ثم يقول القهقهة، ما يقول يقول ولو بخطاب آخر. ليس الكلام في عالم الصياغة، احنا كلامنا ثبوتا. ثبوتا هل يتعقل أن يكون الاستقبال شرطا في صحة هذا المركب المأمور به مع عدم الأمر به معه. كين تبوتين رجعت لعالم الصياغة. أقول فليكن وقت الأمر مو شرط، بعدين بعدين لما قال هذا شرط أليس مرجعه لأنني أمرت بالصلاة معه؟ مرجعه لهذا بعد. في البداية ما هو شرط؟ صحيح لولا أمر بالصلاة بأجزائها المعروفة بدونها، بعدين شنو أضاف؟ لما أضاف لا محال الإضافة ترجع إلى ماذا؟ الأمر بالصلاة معه، وإلا لو لم يأمر بالصلاة معه ما أثر لجعل الشرطية أصلا. وكذلك المانع، وكذلك المانع، مانع من أي شيء؟ مانع من صحة هذا المركب. لو لم يؤمر بالصلاة مع عدمه لما كان هو شنو مانع؟ وإلا لو الشارع قال أنت مأمور بالصلاة على كل حال، زيت ما زيت أنت هذا المأمور به، أنت مأمور بالصلاة على نحو لا بشرط، زيت ما زيت ما يفرق، لكن الزيادة مانع يصير. أنه من المعقولات الثانية التي تصور لذلك يسوي شيء قبلها، فلو تصورنا ذلك الشيء مستقلا، يعني الذي قبله تصورناه مستقلا ثم بعد ذلك قلنا ما تصور. فكما هي تابعة في التصور تابعة في التصديق، كما لا يعقل تصوره إلا بتصور شيء قبله، لا يعقل وجوده بدون وجود قبله، وهذا معنى بعد. إذن فالنتيجة أن ما أفاده المير زنائيني مسمار في لوح، مسمار في لوح لا يمكن إخراجه بسهولة، وهي أن المشرع إما أن يجعل الأمر بالصلاة مع هذا الشرط وهو الوضوء والاستقبال أو لا يجعل، فإن جعل الأمر معه أغنى عن جعل الشرطية استقلالا، وإما أن لا يأمر بالصلاة معه فألف مليون مرة يعتبر الاستقبال شرطا سوف تصح الصلاة بدونه ما دام لم يؤمر بالصلاة معه، إذن فيمكن للمكلف أن يأتي بالصلاة بدونه وقد امتثل الأمر، لأن الأمر أخذ على نحو لا بشرط من جهته. فتأمل ودقق كلام الإصفهاني، بعد صعب الآن نجيبه لأنه ثقيل. الحمد لله رب العالمين. Hey.